فاستفتك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Thank you. فكذبوه فعقروه